في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لو أن من أحبه قرب مني بدنا قربت شكرا للإله ألف ألف بدنا. مالك قد أحل قتلي برمح القد منه وراح قلبي طعينا. ليس يفتي سواه في قتل صب كيف يفتى ومالك في المدينة. وحياتكم في عزكم وهواني قسما به الشام يعظم شامي. يا ساكني نعمان ما عرف الهوى لولاكم يا ساكني نعماني. سلت ضباؤكم الضبا من أعين إنسانها طيب الكرى إنساني. هلا رعينا عهودنا يوم النوى والرعي منسوب إلى الغزلان. وبمهجتي واسنان يسطو قده واللحظ منه بذابل واسناني. بالله يا أعطافه ونهوده من أنبت الرمان في المران. جمران من وجدي به وصدوده جعل دموعي فيه كالمرجان. يا ساكنا قلب المعنى وليس فيه سواه ثاني. لأي معنى كسرت قلبي وما التقى فيه ساكنان. قد تعششت خلافيا وفيه معاني كلما جادلني العاذل فيه ولحاني. جئته من عارضيه بدليل الدوران. سيداتي وسادتي حتى يضمن وإياكم لقاء جديد هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.